السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذلك إنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. رب معك بالعافية والصحة يا رب والبركة. يا رب وإياك. استعملك ولا استبدلك ويديمنا فقر المسلمين جميعا. يا رب وإياك. تفضل. يا رب وإياكم زين. سيدنا، لو مات شخص وترك سبع بنات وثلاث أحفاد وزوجة، فما له؟ معلوم بداهة. نعم. معلوم أن البنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن. تمام. الزوجة لها الثمن. الأحفاد، أحفاد لذكور أم لإناث؟ ذكران وبنت. مع العلم ان لي ثلاث اخوات صبيان هو الرجل المتوفى. ايوه. لا، الابناء الذكور على حد معرفتي بحديث الرسول يرثون المتبقي، لكن انهلني اراجع لك المساله في المذاهب كلها، في المذاهب كلها حتى افصل لك فيها. طيب، يعني أعود حضرتك في مرات أخرى إن شاء الله. كنت رجعت من المذاهب كلها، والقانون الذي عليه العمل في مصر إن شاء الله. شكرا. من حفظ العلماء يقولون أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، فنظر. لأن أبوه مات على حياته، أبوه على حياته عند جدوه. لا، المهم الآن دعني. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو أنا حضرتك الاشتراك في تأمين نقابة النقابة، ده حلال ولا حرام؟ الاشتراك في النقابة جائز. لا، في التأمين، تأمين الطبي. لا، أنصحك بالإتعاد. طيب ليه طلب عند حضرتك؟ تفضل. الله يبارك فيك. كتب حضرتك بالإذاعة في أيام المكاتب. أنت من أي البلاد؟ أنا من في السالم، مركز تبع كفر الشيخ. والله أنا ما أعرف من في كفر الشيخ، لأني يعني مش متتبع حركة الكتب. لكن مسؤولة داران، دار مكتبة مكة في طنطا، ولها وكلاء في القاهرة في الأزهر. ودار ابن رجب في فرسكور، ولها أيضا فروعها في الأزهر. غير ذلك ما أعلم من حركة البيع كيف تمشي. طيب، لكن لو زرتنا ان شاء الله نهدي لك بعض الكتب باذن الله. الله يبارك لحضرتك. انا عايز اجي لحضرتك المسجد احضر لحضرتك محاضره او شيء، بس انا مش عارف يعني موعد، يعني هل الاقي حضرتك ولا ايه؟ مش عارف. ان شاء الله اذا قلت لنا اي يوم الظهر باذن الله، يعني باستثناء الجمعه. باستثناء الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه؟ لا، بقول باستثناء الجمعه. باستثناء الجمعه ان شاء الله. ماشي، بارك الله فيك. يسأل باسم ابن غيبان عن حكم صلاة المرأة الحامل جالسة. لم تكن المرأة تستطيع القيام صلت جالسة، أما إذا استطاعت القيام، إذا استطاعت القيام من كانت حاملا ألزمت به في الفريضة، أما في النافلة فلها أن تصلي جالسة وإن استطاعت القيام، لكن حينئذ لها نصف أجر القائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عندي سؤالين شيخ. اسأل. أول سؤال هو شاب يعني أعرفه أطلق نهايته، ولكن أهله يعني بيدخلوا معاه كتير وممكن يوصل الموضوع إن هم يطردوه من البيت، فهو المفروض يعمل إيه؟ والله إن استطاع أن يقيم حياته محافظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها، إن عجز فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. تمام. السؤال الثاني معلش يا شيخ، هو لو واحد يعني حكم تشميل مثلا البنطلون أو حاجة في الصلاة، يعني هو واحد كان يعرف إن هو مكروه ولكن يعني هو متعمد، بس هو يبطل كده في الحالة دي الصلاة ولا لا؟ تشميل البنطلون في الصلاة لا يبطلها، ولكنه أمر مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، يكره فقط. حتى في التعمد يا شيخ؟ لا تتنطع، أرجو، لا، الصلاة لا تبطل حتى لو تعمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. رزقكم ربي وراء. وإياكم الله يحفظكم. تفضل. مسألة بسيطة يا شيخنا، يعني مسألة بسيطة جدا. تفضل. رجل مات منذ أيام بسيطة، فأنا والشباب دخلنا نغسله عند الغسل رأي أنه شيء عجيب، لما أسود يخرج من الأنف والفم، فما استطعنا أن نغسله من شدة رائحته، فما استطعنا أن نأتي بالغسل الشرعي، وضعنا عليه الماء وألبسناه الكفن، فهل علينا وزر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالغسل المجزئ أن تعمم البدن كله بالماء، إن فعلت ذلك أجزأ هذا الغسل، بمعنى أنك إذا غمرت الميت بالماء أجزأ هذا الغسل، لكن الأفضل والذي ثوابه أعظم أن تفعل ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلي، قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، يعني أولا ستغسل مكان البول والغائط، بعد أن تخرج الغائط تبدأ باليمين ومواضع الوضوء منها، ويكون الغسل وترا، يكون الغسل وترا في كل مرة مصحوبا ب يعني أنا أحيانا بسيطة بس أقول لحضرتك، بس ما استطعنا أن نفعل ذلك معه. أنت غمرته بالماء، قلت صلبت عليه الماء، صلبت عليه الماء ولم نستطع اللمسة، فالرجل سألنا فقال له لا يصلي، وقلناش نعلم ذلك. لا يلزم، لكن... لا يلزم. لا يلزم. من شدة ما رأينا الأمر كان صعبا جدا جدا. لا يلزم، لا يلزم. هناك الكفار ماتوا على عهد الرسول، ولا لا يلزم أن يكون أن الشخص إذا مات يخرج منه دم أسود أو لا يلزم. على العموم أنتم فعلتم المجزي الذي استطعتموه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. هل يجوز قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله؟ ما المانع؟ سبحان الله وبحمده يعني. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قدرها وكان قول استغفر الله ايه يعني؟ ما فهمت قولك يعني. شيء لا مانع ابدا، بل مستحب وفيه اجر عظيم ان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا بأس أن تكثر منها، استحب ذلك، والاستغفار مطلب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ألو. تفضل. تفضل شكرا. عندي سؤالين معلش. نسأل. لو انا بصلي وظهري ده من غير ما اعرف، هل صلاتي بتصير باطله كده؟ لا، الصلاه ليست بباطله اذا ظهر ظهرك وانت لا تعلم، الصلاه صحيحه. تمام. والسؤال الثاني معلش، نعم. لو انا مثلا في التشهد تهوت واتلخبطت في التشهد، يعني ايه لخبطت؟ هل كده في حاجة صلاة أعيدها ولا؟ لا لا تعيدها إن شاء الله. نعم؟ لا تلخبطت في التشهد وأكملتها. لا مش اتلخبطت، مش قلت غلط، يعني مثلا في مثلا حاجة ما قلتهاش، جبت يعني تعبت في الصلاة مثلا. لا توسوس، الله يحفظك. لا توسوس، الله يحفظك، الصلاة صحيحة. مرحبا بالشيخ جمال صاحب صدقة، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمد مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظك لحظك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى. تفضل. بارك الله شيخ. الله يبارك الله. حبك الله. بقول لحضرتك أنا سلمت حضرتك امبارح بخصوص العقيقة، بخصوص عقيقة بنتي، فبدأت في سؤال تاني أخذ حد من حضرتك. تفضل. هل العقيقة أكل منها؟ وهل ينفع أنا أكل منها مثلا عماتي وخالاتي وكده، ولا لازم أطلعها كلها لله؟ لا لا لا، كل وادي وتصدق. أكل وادي وتصدق منها. أيوة، لا مانع أبدا من أي شيء. جزاك الله خير. مرحبا شيخ جمال بسوني، بلغوا السلام لعبد الحميد بن محمد. حفظك الله. حكم من حلف طلاقا أن يفعل شيئا معينا ولم يفعل ولم يحدد موعد، اختاروا الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين احتياطا، بارك الله فيه، ولم يحدد موعدا أيضا، أيضا لو يخرج من هذا المأزق بكفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ هو دلوقتي أنا كان بابايا جاب لي كتاب اللي هو منهاج المسلم. أبي ليس بابايا، تقول أبي معلش، قل أبي ليس بابايا، لأن بابايا هذه للأطفال الصغار يقولون بابايا، لكن أنت أبي. أبي. أيوة نعم. جاب لي كتاب منهج المسلم. حسن وبعد. فكنت خلاص قبل ما نخلص هذا كنت عايز أعرف يعني كنت عايز إيه الموضوع اللي أنا ممكن أقرأها يعني لشخص بسيط، أنا كنت عايز أعرف السيرة، فأي كتب مثلا بسيطة ممكن أقرأها؟ في كتاب سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام المحقق. أو الرحيق المختوم يعني يعينك على يعني يعينك، لكن للأسف ليست له نسخة محققة. وفي كتاب الأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله محقق وطيب، نهديك منه بعض الهدايا لو أنت زرتنا، اسمه الكوكب الإسكندرية. الكوكب دلوقتي لو ماشي كتب كان ممكن، بس لا مش في السيرة يعني عموما ممكن تفيدني. اقرأ في رياض الصالحين، يعني نحن نريد في النهاية أن نعرف قال الله وقال رسول الله، ونعرف معنى كتاب الله، ونفهم سنة رسول الله، هذا الأصل كله. أننا نركز كتاب الصالحين في عدد في نعم في كم كبير من الأحاديث الصحيحة، ده في الأحاديث. وفي التفسير عندك مختصر ساعة تفسير ابن كثير، أو التفسير الميسر للشيخ البصري الجزائري رحمه الله. بيفرق من المحقق ولا عادي أي كتاب؟ نعم المحقق للكتاب بيفرق ولا عادي؟ طبعا يفرق، طبعا فمين الأجي يعني مين المحقق؟ كلمني في الهاتف الخاص هرتب لك أمورك إن شاء الله. إيه الرقم طب؟ 0-5-3-3-3-8-3. بارك الله فيك يا أنس. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك ربكم بخير. الحمد لله بخير. أفاك الله وعفاك وردنا إلينا وردك إلينا وإلى المسلمين سالما غانما يا رب العالمين. الله يبارك فيك سلمك في الله والله. حبك الله لك الله الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأولين وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. آمين يا رب. سؤال الأول مولانا، هل في يعني مخصص حسبنا الله ونعم الوكيل من ورد بياد يومي؟ نعم. هل لي أن أخصص حسبنا الله ونعم الوكيل من ورد بياد يومي؟ هل لي أن أخصص حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني تقول كل يوم مثلا عدد من المرات حسبي الله ونعم الوكيل؟ نعم. من مانع؟ لا في أي مانع أبدا. السؤال الثاني، إذا قرأت سورة البقرة يوميا هل لي أن أقرأ سورة البقرة على عدة مرات في اليوم أم أقرأها مرة واحدة؟ لا تستطيع أن تقرأها مرة واحدة، من الممكن تجزئتها. شكرا جزيلا. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أيمن. ما السؤال يا أحمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل تفضل. من فضلك يا مولانا، توفت المرأة رحمه الله وقد تجاوزت 70 من عمره، وجاءت إلى أحد أوليائه في المنام تطلب منه أن يصوم عنها أيام كانت عليه 20 يوم، وهم لا يعلمون أنها كانت عليه أيام أم لا. لا يلزمه بذلك. لا يلزمهم ذلك. لا يلزمهم ذلك. ولا أنفع للميت؟ لا يلزمهم ذلك. هم حريصون عليه يا مولانا. يقول لك لا يلزمهم ذلك لأن لا نبنى على الرؤية أحكاما. وليست كل الرؤى من الله. هل يشترط في قبول الحديث المعانعا طول الصحبة؟ لا يشترط. بعض العلماء يعني يقبل يعني يتغاضون عنه. لا يشترط إذا كان الرواة ليس بمدلسين، لكن بعض العلماء يقبلون رواية المدلس عن الشيخ الذي أثر عنه، مثلا الأعمش عن أبي صالح وعن أبي وائل وعن إبراهيم النخعي، يستثنونها ويقبلونها. أبو الزبير عن جابر خاصة من طريق الليث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل تفضل. أنا امبارح سألتك عن أنا صاحب محل الذهب. محل الذهب؟ وبعدين؟ صاحب محل الذهب إن في مندوب بيجي من شركة تسعير ياخد يشتري للزبون ده ويدوق له بالقرض. في سؤال يعني. شيخنا أنا صاحب محل ده. أيوة فهمت سؤالك. أنا فاهم كلامك. على جنب. فاهم كلامك بس اسمح لي السؤال. أنت معاملتك تبيع الذهب وتأخذ فلوسك أم تؤجل؟ أنا باخذ فلوسي من صاحب الشركة بتاع التسهيل. أيوة معاملتك أنت مع صاحب شركة التسهيل صحيحة، لأنك بعت ذهبا وقبضت ثمنه في الحال. فمعاملتك معه صحيح، هو يتعامل مع الناس يأخذ ذهب منك ويبيع لهم هو بالتقسيط. معاملته معهم غلط. نعم معاملته معهم غير شرعية. أنا بقبض فلوس نقدية وبيطلع برا المحل. أنا علي إذن. اسمع كلامي لا يعني اسمع كلامي. أنا قلت لك معاملتك. أنا علي إذن يا حبيبي صبرا. أنت معاملتك مع مندوب شركة تسهيل صحيحة، أنك تبيع له الذهب وتأخذ المبلغ. هو معاملته مع المشترين خطأ حرام، لأنه يبيع الذهب بالتقسيط وهذا لا يجوز. هل لا معلش صبرا بس أكمل كلامي. إذا كنت تتواطأ معه أنه إذا لم يبيعها يردها إليك فتساعده حينئذ على الإثم والعدوان، إذا كنت متواطئ معه تقول له إذا لم يشتريها المشتري ردها إليه. لا لا لا يخطها ويمشي لا بيدفع ناديتها ونمشي. أنت ليس عليك إثم إلا بس قد يقول لك قائل إنك تساعد على الإثم والعدوان لكن لم أستطيع أن أحملك إياه. شكرا. هي مش لازم تسأل، ليس بلازم أن تسأل. أشترى منك ذهبا ده على الطريق الشرعية وامر ذلك ويخص. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي رسالة يا شيخ يعني اتمنى ان تجاوبني عليه بفضل واحد ان شاء الله. الله المستعان. ما هو سبب الخلاف والاحتدام الحاد الازلي بين الازهر وجماعات السلفيين؟ لا كلام السؤال غلط. غلط لماذا؟ لانك جعلت الازهر كتلة واحدة. لا الأزهر في قوم صالحون سنيون يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هناك شرذمة من الأزهر تتبنى الفكر الأشعري الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون يتبنون الفكر الأشعري، وهذا الفكر فكر زائغ بعيد عن الكتاب والسنة ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. اختصار الله ذكر عن نفسه أنه في السماء سبحانه وتعالى وكذا ذكر رسوله. هم يقولون الله ليس له مكان فصادموا النصوص وغلفوا أدلة لا حصر لها. إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. قال فرعون، حتى فرعون يفهم عنهم، قال فهم من موسى أنه يقول إن الله في السماء. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. والله قال آمنتم من في السماء إلى غير ذات. صفات الله التي أثبتها لنفسه ينفونها، ينفون صفات الله عز وجل. الله ذكر أن له وجها لكن ليس كوجه خلقه. هم ينفون الوجه، ينفون اليد، ينفون صفات رب العباد، ينفون المجيء، ينفون الاتيان، وكل ذلك ثابت في الكتاب العزيز على الوجه اللائق به سبحانه. هذا مختصر الكلام. لكن ليس الأزهر بكتلة واحدة على هذا، إنما هناك من الأزهر علماء سنيون، وإن كان الأشعرة توغلوا فيه وحاولوا ويحاولون أن يجعلوا وجهة الأزهر، يحاولون بكل طاقتهم أن يحولوا وجهة الأزهر لأشعرية ولم يفلحوا في ذلك، لأن هناك من الأزهر أهل فضل وأهل صلاح يعملون بالكتاب يعملون بالسنة، لكن هؤلاء الذين هم أشاعرة الآن يعكرون على أي شخص سني يريد أن يأخذ دكتوراه إلا أن يكون أشعري. أشعري تأخذها، مش أشعري تحفظ عليه. ولكن الحمد لله في الأزهر قوم من أهل الفضل، من أهل الصلاح، واتبعون الكتاب واتبعون السنة، خلافا للأشاعرة الذين تقلدوا بعض المناصب في هذا في هذه الهيئة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. كلمت حضرتك من كم يوم بخصوص الكتب لابني طالب علم مبتدئ، وقلت لي تبعته لي ثمن نون. حصل. طيب في نهاية الأسبوع اللي جاي هو يبقى موجود، إيه درجة حضرتك؟ يعني من أي يوم؟ في صلاة الظهر من بعيد ولا من قريب؟ من دمياط. طيب دمياط قريبة، يعني أي يوم في صلاة الظهر يجينا باستثناء الجمعة إن شاء الله. طيب يا شيخ مصطفى ممكن سؤال؟ سن. هل يجوز الترحم على غير المسلمين أو تهنئتهم بأعيادهم؟ كل ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك آيات يحرم التهنئة فيها. مثلا نحن نعتقد أن الله قال تمام الاعتقاد في شأن المسيح عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا جاء واحد وقال لا، هم قتلوه وصلبوه وقام يوم الأحد وعمل عيدا للقيام، هل يصح أنه هنئ بهذا؟ أظن لا يجوز. أقفى أنه لا يجوز، لأنه مصادم لكتاب الله. ما وراء ذلك من الأعياد؟ أنا بحثت فلم أجد أن النبي كان يهنئهم بأعياد، الأعياد التي تخالف الكتاب والسنة، الأعياد التي تخالف الكتاب والسنة لا تهنئ بها. بارك الله فيك. نعم. طيب سؤال كان الشيخ على السريع، الله يبارك فيك. تفضل. هل يقول ذكر الله، يعني سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك، هل يجوز هذه الاذكار امارسها وانا يعني مثلا بشوف حاله زي حاله حضرتك، بتفرج على ماتش مثلا اي حاجه وانا سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله، اي اذكار يعني من الاذكار دي هل يجوز ان انا اقولها وانا منشغل بحاجه ثانيه زي سماع محاضره او شيء من هذا القبيل؟ ظني اجبتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك لك يا شكرا الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. لنا سؤال. تفضل. السؤال الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت الرحم بشكل الرحمن، صحيح؟ بعض طرقه في الصحيح، لكن ما زلت في محل بحث لهذه اللفظة، لأن المدار على شخص واحد وروي بألفاظ متعددة، قامت الرحم فتعلقت بالعرش بقائل العرش، فما زلت في بحث الحديثين في شأنها. هل كل الدعاء يقبل؟ الله يقول فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. ألف سلام على حضرتك. الحمد لله سلام. الله يسلمك بارك فيك. تفضلي. بعد إذن حضرتك عاوزة أسأل على قصة هاروت وماروت. طويلة، ممكن ترجع لليوتيوب على تفسيرينا فشرحتها شرحا موسعا، لكن أي تفسير. أنا عارفة القصة لكن في حتة بس فيها خلاف. إيه الحتة؟ يعني هل هم فعلا لما نزلوا الأرض ربنا حط فيهم شهوة البشر ونزلت امرأة فتنتهم وبعد كده عرفت منهم العلم إنهم بيصعدوا للسماء إزاي وصعدت للسماء والكلام ده؟ لا. حقيقي ولا إسرائيلي؟ لا، ليس به خبر ثابت. والناس مسخت أصبعت كوكب الزهرة كما يقولون. لا لا لا يصح. أمين. شكرا لحضرتك. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى طيب، حضرتك ازيك؟ وفيك الله يسلمك. أنا بخير الحمد لله. أستاذ حضرتك كنت محتاج رقم تليفون حضرتك وعارف حضرتك أكلمك أنت في موضوع يزول شرف موضوع يعني ذو أهمية. 0-5-3-3-3-8-3 وأرسل لي رسالة عليه وإن شاء الله أطلبك في الوقت المتيسر إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. بعد إذنك يا شيخ كنت كان عندي سؤال أرجو من فضلك تتبع لي. تفضل. أنا كان في حاجة اسمها البيتكوين لو حضرتك سمعت عنها زي. البيتكوين العملة الرقمية لا يجوز التعامل به. وأنا سؤالي ماشي خلاص أنا فهمت، أنا كنت دفعت فيها فلوس هي زي نظام سهم وخسرت مبلغ، هل أنتظر لحد ما أرجع السهم وأرجع خسارتي ولا أنسحب منها فورا؟ وهل أنت ضامن أنك تكسب؟ مش ضامن. طيب أنا كنت بخسر. أنا محتاج إن أرجع اللي خسرته. أنا أسأل سؤال، هل أنت ممكن أنك تستطيع إرجاع ما خسرت؟ لا. ولا ممكن تخسر خسارة فوق خسارة؟ صح. ماشي. الله يعافيك، الله اللي كان كان. ممكن سؤال ثاني معلش؟ تفضل. استأذنك بس هو إيه أوجه التقسيط المباح؟ إذا كنت تملك السلعة. من السطوح لا إله إلا الله. هل يجوز أن نترك للدائن دينه ونحسبه من زكاة المال في حين تعثر السداد؟ لا يجوز عند جمهور علماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، وأدلتهم قد تقدمت بارك الله فيك، إلا أن الحسن البصري وابن حزم على ما أذكر هم يجوزان ذلك، لكن الجمهور على المال لابد في زكاة التمكين، قد يكون المدين في حاجة إلى أكل وشرب وأنت تلزمه بسداد الدين بما يعود لصالحك، سلمه الفلوس الزكاة وطالبه بعد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ الحبيب. بارك الله فيك. حضرتك شيخنا بيع الدولار بالجنيه او مثلا يعني الدولار مثلا ب 20 جنيه هل يجوز هذا البيع؟ يجوز بيعه بس يدا بيد او هاء نظام الدولة. اسأل انت عن نظام الدولة لكن اكلمك على المنظومة الشرعية. يجوز بيع يدا بيد. يدا بيد. نعم. طب شكرا احسن عليكم. هل هناك قاعدة سمعتها يقولون كل حكم يجوز الكذب فيه يجوز الحلف به، فهل هذا يتعارض مع حديث النبي الحلف على نية من حلف؟ والله أنا ما نفهم كلامك ولا في حاجة إن أنا أفهمه، بس مثل لي بمثال سريع أقول لك يجوز أو لا يجوز. أنا قبل السفر قرأت بنفسي في كلامك يعني مثلا رجل يصلح بين زوجين ايه؟ أراد أن يكذب هل له أن يحلف؟ لا الحلف لا أستطيع. قال رسول الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا، لكن ما رخص لنا في اليمين ممكن تعرض. يعني هل سؤال آخر سؤال مسألة جنس العمل تارك الصلاة يعني لا ضيع وقت. السلف اختلفوا في تارك الصلاة أم لم يختلفوا؟ نعم السلف الصالح اختلفوا في تارك الصلاة أم لم يختلفوا؟ اختلفوا. خلاص امشي كده اختار اي رأيين مش مشكلة، وان كنت اختار ان تارك الصلاة لا يكفر الا اذا جحد. ايه عبد الرحمن ايه حظر الغرامة الجنة ها؟ ننظر الامر ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك في عمرك. تفضل. شغال من هذا هل هناك نصوص مفروعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القراءة؟ لا بحثت بحثا شديدا عن أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في الطلاق المعلق لم أجد، وعن الصحابة بسند يعني ثابت إلا أقيسة. وبس بعضهم استدل بالآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وما تكون. فقالوا رد الأمر إلى الزوج. بارك الله فيك. وصف شخص بأنه حسنة الأيام لأن لا تعطي حسنات. الله الذي يعطي سبحانه وتعالى والذي يهب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك شيخانا. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. سل. أول سؤال حكم تواصل لو أنا خاطب حكم تواصل خطيبتي مع ابن خالتها أو ابن عمتها وهو أصغر منها بسنتين. يعني ابن عمتها بسنة وابن خالتها بسنتين. ورغم إن لاحظت قبل كده شيء أخوي بينهم زيادة. يعني تصرف زيادة بينهم أخوي. أو كلام اتقال قالوا يعني ابن خالتها ما ينفعش إن هو يقوله. حكم إن أنا مش مرتاح لكده وعايز أمنع من كده. أولا أنت كخاطب ليس لك أي سلطة على مخطوبتك. رجل أجنبي. تمام. أنت توجه النصيحة لأبيها أو لها كنصيحة. أما أنت لست بزوجه. هل أنت زوج؟ طب يعني شيخ أنا عارف كده يعني مش عارف كده نطحتها كده وهي معطلة على كده. أنت حر معاها ما تسيبها لحد ماسكك. أنا الآن مثلا خطبت واحد ما عقدت وجدت أن سلوكها فيه خلل نصحت النصيحة أصرت على ما هي عليه سلام عليكم بس تمام تمام يا شيخ ما كنت سألتني بس يعني لا تظن أنك متسلط عليه ما زالت ليست بزوجة لك تمام يا شيخ أنا سؤال كان في يعني فرع عندهم كده وكنت نصحتها بأنها نفس السؤال تبتعد عن أي نوع من أنواع الزينة يا حبيبي انت مالك ومالها بتتكلم معها كتير ليه انت لما تتكلم معها كثيرا هي الان ليست زوجة هي الان مخطوبة وانت متواجد عندهم في زيارة ونصحتها قلت لها يعني بلاش كده انت رجل اجنبي عنها ايضا انت رجل اجنبي تمام يا شيخ انت رجل اجنبي مثلي ومثل ابن خليفه وابقى نصيحة فقط مش عاجباك واذا لم تفعل انت حر الامر بيدي والله أنا أمرك بيدك فعلت أم لم تفعل أمرك بيدك وأمرها بيدها لكن أنا أقول لك ابحث عن دينها أولا إن كانت دينة توكل على الله تملك هي الدينة بتاعك السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت انا كانت ليا صديقه زوجها عايش في مكه فقالت لي ان لو حد عايز يحج عندك يعني فممكن تدفعوا له فلوس ويحج فاحنا كنا اولاد خالي كانوا عايزين يحجوا لجدتهم فدفعنا المبلغ قالت لي نصه لينا ونصه تسهيلات علشان يدخل عرفات فجيت قبل عرفات بيوم بطمن يعني بقول لها كله تمام وهو احرم وكده قلت لا ده صعب ده هو بيحاول يوم عرفات عشان يبقوا مستدلين وكده فانا استغربت طب التسهيلات دي فلوسها لايه فأولاد خالي بعد كده عرفوا بعد ما دفعنا الفلوس وكده سألوا طب التسهيلات أولا هي مخدة صريحة معانا وهل وسمعوا إن الأجر ده حرام أم كده إن هو أخذ أجر فوق في سؤال بس مختصر اه تمام سؤال كده بس الموضوع هل هو حرام والتسهيلات دي اصبري بس يا أختي اصبري بس أنتم أعطيتم لامرأة في مكة فلوس للحجز عنكم تمام حجت عنكم أم لم تحج؟ حجت عنكم طيب على ما اتفقتم عليه هو طيب ايه المشكلة الان حجزت ايه المشكلة هي قالت لي في تسهيلات هتدفع نص المبلغ كله مش رايح لهم بس ما دفعوش تسهيلات هي قالت لك ما دفعناش تسهيلات طب هات فلوس التسهيلات بس هي ما دفعنيش بقى فانا من حقي ان انا طالبها كلها فلوس تسهيلات انت عارف فلوس تسهيلات يعني فلوس التهريب يعني ايوه بالظبط كده فلوس التهريب يعني قلها تفلوس الثاني بشكرا يا زينب بنت إبراهيم لا يجوز أن تقولي الله في كل مكان، إنما نقول الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء، أين الله في السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، إنما تقولين إن الله قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، الله يعلم كل شيء. لكن هل هو بذاته تقولين أنه في كل مكان، يعني في الدور الأسفل اللي تحتك؟ ما ينفعش كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. حضرتك ايه؟ الحمد لله. عندي سؤال تعليق من حضرتك. سأل. عندنا في البلد المقابر بتاعتنا مش نظام لحم. ايه؟ يعني المقبرة بتاخد مثلا 6 أفراد أو 7 أفراد. وانت عندنا المقبرة ملت، يعني ملت جثث. نعم. عايزين يعني الناس عندنا بيردموا على الجثث عشان نحط ناس تانية. طيب. ما حكم الشرع أو الدين في ال يعني قل لي ما البديل لذلك عندك؟ ما فيش بديل بصراحة. خلاص ما فيش بديل، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يا شيخ. نعم. هل باب الأذكار توقيف على ما قاله الرسول، بمعنى هل يجوز إضافة لفظ ذكر لآخر مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل؟ اذكر مثالا. أنا كلمتك من شوية شيخ وقلت لك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. المشكلة قلت لك الدليل على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي ذات التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد أو 70 مرة في المجلس الواحد. ما المشكلة؟ يعني أما قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نفت لا حول ولا قوة إلا بالله إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ما فيها مشكلة أبدا. غير الذين يعملوا ذكر الله ذكرا كثيرا. الله يبارك فيك يا يارا، جزاك الله خير يا أم الريان. تقول صلاة العشاء صليتها من بدري ولم أصلي السنة، صليها الآن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل الوفد عبد القيس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لك يا شيخنا. الحمد لله. معلش يا جد، كان في صدر مني حلفان كده من كام سنة كده لورا عن بيت خالي وكده، لو أهلت حلفان طلع بالمحرمات إن أنا ما أخش البيت مدى الحياة، إن مراتي تكون محرمة عليا برضو مدى الحياة وما تهلليش ولا حتى بعد محلل. ده كان طبيعة الحلفان اللي طرد مني. قاعد اللفظ. قاعد اللفظ عليا الطلاق بالتلاتة، ما أخش البيت مدى الحياة وتكون مراتي حرام عليا أو محرمة عليا وما تهللي بعد محلل. وبعدين ولا قبلين، فاللي هو الفكرة دلوقتي كان هو توفى، هو لسه متوفي من حوالي ساعة، فكنت حابب ان انا اخش احضر بغسره واودعه وحاجة زي كده. عفوا عفوا. ايوه قاعد سيارة اللفظ، قاعد اللفظ تاني. أيوة. لو علي الصلاة بالتلاتة اخش البيت مدى الحياة وتكون مراتي محرمة علي وما تهللي بعد محلل. سؤال، ما تخش البيت لماذا؟ قلت ما تخش البيت لوجود أبيها الذي مات ولا لعلة أخرى؟ لا، كانت مشاكل عائلية كبيرة. يعني كانت مشاكل عائلية كبيرة بينك وبين الميت. بيني وبين الميت. أي مات الميت. مات الميت. مات الميت. تظني والله سبحانه أعلم أنك تقصد ما دام هذا الشخص على قيد الحياة. والله أعلم. ماشي. يعني هل هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. وارد. مش هتخش له بيت. مش هتخش له بيت، لكن هو مات. أصبح البيت ليس بيتا له، بيت الورثة. بيت الورثة. بيت الورثة. أنا كنتش حالف على بيت حد من الورثة. أيوة ده هو بيت الورثة، لأن المال مال وارث الآن بعد موته. يعني البيت لم يصبح بيت الميت. تمام. فعلى هذا احتياطا كفر كفارة منه. ليس له كفارة. ولا كفر كفارة من احتياطا. احتياطا. كفارة دي طيب اللي هي كفارة بتاعته. إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين. نعم. ماشي أفادك الله يا شيخ. الله يبارك فيك وسلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى كنت بصلي سنة المغرب في المسجد وفي الركعة الأولى دخل واحد في المسجد ووقف إلى جواري يعني عشان كان صلى منه وكان بصلي المغرب. لا معلش عفوا أعد الله يستر عليك. أنا كنت بصلي سنة المغرب في المسجد كده. أي كنت تصلي سنة المغرب في المسجد؟ نعم. فدخل حد المسجد كان أظن أن أنا أصلي المغرب فوقف إلى جواري يعني عشان أنا أئمه في الصلاة. فأنا ما ينفعش أصلي ركعتين متصلتين في المغرب وأسلم بعد كده، فهل أصلي تشهد أوسط يعني؟ لا عفوا أنت نويت أنت ماذا؟ صلاه سنة المغرب. خلاص امشي بسنة المغرب وهو يصرف نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب العالمين. تفضل. كان في حضرتك عايز اسال على حكم الدين في رجل اثناء التشاجر مع شخص من الاشخاص قال له حضرت دين امه، ولما تكلمت معه كده قال انا ما اتعمدتش يعني اللي انا اذكر الدين او اللي انا الدين، بس انا على الشخص نفسه هو هيضربني. على كل افتح له باب التوبه وذكره باسلوب طيب ان يستغفر الله وان يتوب اليه. بارك الله فيك. الله يسلمك. والله يا محمد يا براسي كما انت في سنات. الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يقولون الله لا يأتي مع الآية كده، وجاء ربك والملك صفا صفا قلنا الله لا يجي ما طيب. الآية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا وهم قاتلهم الله يقولون لا يجي، يقولون الله يقول والله يقول الحق ويهدي السبيل، هم يقول لكن صوت ما يسمعوش أحد، ضلال فوق ضلال، يفر من ضلال يقع في ضلال. ويريد تعيني الآن في هيئة من الهيئات هذه يسألون أولا ماذا تقول في الأشاعرة، إن قال وفق الأشاعرة مرحبا، يريد أن ينشر لنا مذهب لم يعرفه سلف الأمة. قل الأشعار واحد أشعري قلنا بكلام قبلوه ما قبل ما لك قبل الأشعري صحابة رسول الله أينهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ وأرجو أن حضرتك تتحمل جهل. السؤال في الأشعار ولا في غيرهم؟ لا لا أشعار الله يعافيك. الله عندي سؤال كذا يعني. الحمد لله. تفضل. لعل الاخ اللي هو كان بيسال على الذكر اللي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله يستفيد من هذا السؤال. تفضل. قال يا شيخ ان لما بيذكر اسم الله او النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا نعرف من الله في السماء وله الارض وكذا، تاتي تعرض لي مخي صوره كذا لا اراديه عند ذكر الله أو عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كمان نصيحة. أنا مش فاهم. لم أفهم. شوف يا شيخ يعني لما عند ذكر الله يعني لما يذكر اسم الله لما حد يقول الله أو أنا أذكر اسم الله تعرض لي في ذهني صورة لا إرادية ما يعني بقى ايوه يعني تتصور رب العزة في صورة معينة، صورة معينة ليس لي فيها اي ارادة. على كل هذه عوارض تمر بالقلب، لكن يعلم اولا ان الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اما العوارض التي تمر على القلب فان النبي قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. يا سلام. طيب يا شيخ، حينما ادعو الله وتعرض هذه الصوره عليه، انا تعني الموضوع ده هل اتسم؟ لا لا لا تاسم ان شاء الله. لا تملك قلبك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك انا دلوقتي لو جيت مثلا وانا بتكلم مع حد وجيت ان انا مثلا احلف غصب عني ان انا حلفت خير في وفي نفس الوقت استغفرت، ما كنتش اقصد يعني ان انا احلف كده. طيب ما انت ارتكبت خطأين، الخطأ الاول اليمين الكاذبة، الخطأ الثاني التدليس على الشخص. لازم توضح، تستغفر الله من الخطأ الاول وتوضح الصورة الصحيحة للشخص. تمام. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حال حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة ورب يديك العافية. طيب تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا معلش محتاج اكلم حضرتك على الخاص، عندي كم مسألة بس ضروري محتاج اكلم حضرتك فيه. انا عارف ان حضرتك بعافية شوية، ربنا يديك الصحة ورب يبارك لك عمرك. الله يبارك فيك. اتصل عن خاص في وقت ان شاء الله. أنا فارغ هرد عليك. أنا برن حضرتك وبعتك حضرتك رسائل على الخاص ومحدش بيرد عليا، فبرن على حضرتك على رقم الأخر 83 برضه محدش بيرد. والله يعني يمكن لنا عذر أحيانا لأنك مش جالس جنب الخاص طول الوقت، يعني في أحيانا تأكل، أحيانا تصلي، أحيانا تذاكر، يعني حاول الاتصال. رسالة يعني رسالة سريعة ونطلبك إن شاء الله. طب رن على حضرتك وقت معين يا شيخ معلش. رن علي غير اوقات الصلاه وغير اوقات النوم، يعني ممكن ترن. انا برن عليك غير اوقات الصلاه، مثلا برن عليك بعد العصر مثلا الساعه 5 كده. رن الساعه 5 تاني ان شاء الله. تمام. على رقم هو 83. ايوه رساله بس صح، قول انا اللي برن بس انا اطلبك، انا صاحب الرنة. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ ربنا يبارك فيك. انا بقالي شهر في كرب شديد جدا. الله يفرج كربنا. بالله خصني الدعوه وتفرج الكرب. ربنا يبارك فيك. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. اللهم يا رب ربنا يكرم شفاك على خير يا مولانا. الله يبارك فيك. لا زيد تذكرني الدعوه حتى لو بعد ما زيد في البيت. ربنا يبارك فيك. الله يوفقنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ عندي سؤالين. اسأل عما بدلك. الأول، الكتب اللي يبدأ بها طلب العلم. كل الكتب التي فيها قال الله قال رسوله، نريد نتعرف تفسير وفقه، يعني سؤال يطول شرح شوي ويختلف من طالب. كنا بس بأسماء كتب أو حاجة. ما في التفسير كتاب ربنا مختصر لتفسير ابن كثير صحيح. في الفقه كتاب الفقه الميسر. في السيرة كتاب اسمه السيرة المغازي للأخ إسلام أبو عشرة أو الرحاق المختوم أو سيرة ابن إسحاق. في المصطلح لنا رسائل في المصطلح، أو أقرأ في كتاب البعث الحزيز تعليقات الشيخ أحمد شاكر. يعني تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الشيخ تتصل؟ معك. لو سمحت أنا عايزة أسأل عن حاجة. أنا عندي حد أنا بطلع تكيت يعني، فهو يعني جوزه عليه دين كبير، هما يعني بس جوزها موفر لها الأكل والشرب فينفع أديها زكاة علشان يعني تعيش تساعد ولادها أو تساعد جوزها. عفوا هي أقل مستوى. عادي السؤال معلش، عادي السؤال. في واحدة بتطلع زكاة، أيوة، ينفع تديها لحد واحدة متجوزة يعني وجوزها عليه ديون، فهي عايزة تديها زكاة تساعدها يعني في الحياة، حياتها حياة الست اللي عايزة تديها زكاة دي كويسة يعني بتاكل وجوزها بأكلها وجربها، بس هي في الحياة عموما يعني أقل في المستوى من حياة الناس اللي هي محاطة بيهم، فيجوز لها الزكاة ولا ما؟ لا ما يجوز لها، ممكن تدي الزكاة لزوجها يسدد الديون، يعني تقول لها هذا المبلغ وصلي لزوجي تسدد الديون، لا مشكلة. اه غير كده لا، بس هي مثلا هو الآن أنت تقول إنها عايشة مستورة الحمد لله، ولكن جارها بياكل كباب وهي بتاكل مثلا دجاج، ما استطعتش لا لازم تاكلي كباب مثلا. اه الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. حضرتك انا كنت سافرت السعوديه من شهرين كده والحمد لله ربنا يعني خلص تقلب الهدايه فحبيت التحي، ولكن والدتي اقسمت يمين ومش هتكلمني غير لما احلف اللحيه يعني او اخففها. طيب كتكفر عن يمينها وسيبك يعني، طب ما يكونش عقوبة أو حاجة لا، إنما الطاعة في المعروف. هل تظن أن أمك إله يا أخي؟ لا. طيب أمك تصيب وتخطئ وتجهل وتعلم، إذا أمرتني بشيء يوافق كلام الله وكلام رسوله الحمد لله على رأسي، أمرتني بشيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله لا أطيعها، أمرتني بشيء الأمر فيه محتمل يعني شيء لا فيه خلاف الكتاب والسنة، قلت مثلا صلي السنة معي في البيت أو أي شيء كذا أطيعها، لكن لا يظن الشخص أن الأم والأب إله، ولا تظن المرأة أن الزوج إله. أي واحد كائنا ما كان يورد كلامه على كتاب الله وسنة رسول الله، وافق الكتاب والسنة الحمد لله مرحبا، خالف الكتاب والسنة رفض. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا ابن عمك معاوية يا أخوي أمرنا بكذا وكذا أو غير معاوية، قال أطيعه في طاعة الله ولا تطعه إذا أمرك بمعصية الله، بس أمر محسوم. تمام. طب ما في حاجة تانية نفس اللي هو في بعض الشباب أحيانا بيجي نفس الهوى إنه نعم يعني الشيطان بيجي في دماغي تفكير انه مثلا لو فعلت ذنب معين بعد الثورة وبعد ما نويت انه يعني استأذن والكلام ده، فدي شيطان وسواس احيانا مثلا لو فعلت ذنب معين بيقول انت مثلا مش انت ما تنفعش شخص انت ملتزم، انت ملتزم الاول بعد كده اطلق اللحية والزفاف يعني عفوا يعني احيانا شخص يفعل ذنبا ويتوب ويرجع للذنب فيأتي الشيطان يقول أنت رجل عاب منافق لا تستقبل، خلاص سيبك من طريق الاستقامة، هذا الكلام خطير لا تتبع الشيطان فيه، مهما أذنبت استغفر. السلام عليكم. عليكم الشيخ. نعم أحمد أبو المجد، زي حضرتك عامل إيه؟ يا مرحبا يا أحمد أبو المجد، اسمعنا من هناتك يا أحمد أبو المجد. لا بس سؤال أول إن شيخنا بخصوص الآيات، ممكن أقرأ لك نفس الآيات، إن في خلق السماوات والأرض النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، مجموعة أسئلة في هذه الأمر في هذه الآيات. أول سؤال الآيات دي، أول سؤال الحديث ضعيف جدا، حد فين؟ اصبر يا حبيب، أنت قطعت وكان يجب وأنت يعني تذكر حديث الرسول أن تسأل عن صحة الحديث، الحديث ضعيف جدا. بعيد جدا. لقد نزلت علي 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، حديث ضعيف جدا. أعزاه بعضهم إلى ابن مردوي سنده ضعيف جدا. السؤال خلاص حاجة تانية؟ السؤال إذن لا حاجة لنا فيك. نعم يا شيخنا لا حاجة لنا في أسئلتك حول الحديث، يعني خلاص يعني الحديث ضعيف. الحديث ضعيف جدا. عايز تسأل أي سؤال آخر يتعلق بأي آية اسأل، لكن ليس لأن من لم يتدبرها الويل له. لا، أحسنت. تدبر القرآن مستحب، الويل له أدخله جهنم يعني ما تنفعش كده. طيب شوف أقرأها ولا أقرأ حاجة تاني؟ أنا عايز يعني كلها مباركة، والنبي كان يقرأها إذا قام يصلي من الليل يقرأها، بس انت قرأتها لنا قبل كده. شوف حضرتك اقرأ بعض الآيات من سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك وسلمك. شكرا أحمد، الله يحفظك. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا عندي يعني وسواس، يعني وسواس في الطهارة وسواس في الوضوء وسواس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع سنة النبي الأمين وانتهى الأمر، واسأل الله أن يصرفه عنك. بهذا القدر أستهزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ملك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك خاتمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا،